المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. الدرس السادس عشر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فعن أبي عدوم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم أنه قال من عبد عليه ويفعل فلا يرد فإنه طيب رائحة خفيف محمل هذا لفظ الحديث وبعضهم يرويه من عرض عليه طيب فلا يرد وليس بمعنى فإن الريحان لا تكثر الجنة بأخذه وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغرابية ونحوها ولكن الذي ثبت عنه من حديث عذرة بن ثابت عن ثمامة قال أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطين وأما حديث ابن عمر يرفعه ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن كحديث معلول رواه الترمذي وذكر علته ولا أكثر الآن ما قيل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر ومن مراسيل أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسكة يتطيب منها وكان أحب الطيب إليه المسك وكان يعجبه الفاغية قيل وهي نور الجنة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في فصل الشارب. الحمد لله. وبعد الطيب من سنن الأنبياء وحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وتحصيلا وأيضا حثا لأمته عليه في مواطن الاجتماع والعبادات وفي غيرها. وبذل الطيب تارة يكون فيه منة أو رغبة في العوض أو تكرم وتارة يكون بلا ذلك. فإذا كان مما لا منة فيه ولا طلب عوض ونحو ذلك فهذا السنة واضحة في النهي عن رده. وأما إذا كان ثم منة فيه فإنه له أن يرد الطيب لحصول المنة أو للتعرض للعلو أو نحو ذلك. وهذا ما يحمل عليه حديث من عرض عليه ريحان فلا يرده لأن الريحان نبت ينبت وريحه طيب وغصن يقطع وفيه الرائحة وينبت في المدينة كثير من قديم فهو خفيف المحمل طيب الرائحة سهل ليس له قيمة يعني الناس بعضهم يمن على بعض بها أو يتفضل بعضهم على بعض بها فهذا يلزم عدم رد. وكذلك الطيب الذي اجتمع عليه الناس الذي لا يخص به أحد الذي يدار على مجلس أو يكون لأناس كثير في المسجد أو في مقام في وليمة أو نحو ذلك هذا أيضا يلزم عدم رده اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يرد. الصواب أن الحديثان أن الحديثين صحيحان حديث من عرض عليه ريحان فلا يرده كذلك من عرض عليه طيب فلا يرده. النبي صلى الله عليه وسلم أيد ذلك لأنه كان لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام والناس يتسابقون إلى إكرامه عليه الصلاة والسلام وإلى الزلفى لديه. أما إذا كان أمرا مخصوصا بفلان فيه نوع تكرم أو الناس العادة أنهم إذا أهدى فلان لفلان أن الآخر أيضا يهدي إليه أن بيظل مثلا أهدى له مثلا طيب 400-500 ريال 1000 ريال أو ربما أكثر من ذلك فتعرف الناس على أنه الآخر يعني يلزمه أو يكون فيه أن هذا أهدى إليه لابد يهدي إليه لابد يقدم له شيء لأن التهادي مشروع ولعلو النفس برد الهدية. فأما إذا كان يسيرا أو كان للناس عامة فهذا ما يلزم ردها، وكان مما ليس فيه منه ونحو ذلك. ليس فيه منه يعني مثل من الأدنى للأعلى، الأدنى في الغالب ما يمن على الأعلى وإنما يتقرب إليه. واحد بيهدي إلى والده، بيهدي إلى أخيه الأكبر، أو بيهدي إلى شيخه، أو بيهدي إلى من له حق عليه. فهذه الناس تعارفوا أنها إكرام وليست المعاوضة وأشبه ذلك، فهذه لا تدخل في مسألة المنة. الغالية اللي ذكرها، الغالية هذه نوع من الطيب عمله خلفاء بني أمية وسميت غالية لنفاستها وغلاء ثمنها، ولأن الغالي يهديها لمن يحبه، وهي من أنفس الطيب وأعلاه، وهي أخلاط من دهن البان والعنبر والمسك، وتارة تكون كثيفة يعني مثل الدهن الجامد، وتارة للشعر، وتارة تكون أخف ويحلها ويخففها كثرة دهن البان في العنبر والمسك. المقصود بالمسك المسك الدم، والعنبر العنبر المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت كان له سكة فيها أخلاط من طيب، يعني أصل هذا الفعل مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخلط النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أنواع الطيب، يخلط عددا من أنواع الطيب ويتطيب بها جميعا. أظن الباقي واضح. نعم. أصبر. لا بأس، أقول ما في بأس إذا عرض الطيب ومر الطيب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله ينكر هذا، لكن الحافظ الصنعاني أو العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام له فيها مأخذ لطيف، وذكره في بيتين، فقال فيه: يقولون هل عند الطيب يذكر أحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عندكم فيه سنة تؤثر؟ فقلت لهم: إنما الطيب أحمد، يعني الطيب من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أطيب الطيب، والشيء بالشيء فنذكره، والشيء بالشيء يذكر. يعني يقول إن إذا جاء الطيب نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب الطيب والذي هو أكمل الطيب، فنصلي على ما قام في نفوسنا وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون هل عند الطيب يذكر أحمد، وهل عندكم من سنة فيه تؤثر؟ فقلت لهم: لا، إنما الطيب أحمد فنذكره، والشيء بالشيء يذكر. اللهم صل على محمد، معك طيب أجب. اللهم صل على محمد. نعم. قال أبو عمار بن عبد البر: روى الحسن بن خالد عن إمام، ما لها علاقة بالتعبد يعني حتى تصير بدعة. أقول هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن، وهذا إدارة الطيب ما لها علاقة بالتعبد، ليست تعبدا، فلهذا ما دخلت في حيز البدع ولو ما كان فيها دليل، فيكون ما أخذ الصنعاني مناسب. روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه، ووقفه طائفة على ابن عباس. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين ووفر اللحى وأخو الشوارب. في صحيح مسلم عن أنس قال: وقف لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل. قف هنا. قص الشارب سنة ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاءت عن فعل الأنبياء قبل، وقد جعلت من خصال الفطرة التي كان يحافظ عليها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وقص الشارب واجب إذا كان يكثف بحيث يدخل يعظم كفعل أهل التكبر أو كفعل أهل الجفا والبادية، أو يدخل إلى الفم. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يدل على عدم استئصال الشارب، وعلى أن الواجب الأخذ منه لا أخذ الشارب كله، أن فيه من التبعيضية: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فدل حديث زيد بن أرقم هذا، وهو حديث جيد قوي يعني الإسناد، على أن الأخذ من الشارب واجب، ودل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشوارب، فقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. وهذا يدل على وجوب قصه. والثاني، دل حديث زيد هذا على أن الأخذ لا يكون، يعني الواجب لا يكون بأخذه كله، وإنما بأخذ شيء منه، وهو ما يسقط على الشفتين أو ما به يعظم الشارب، بمعنى أنه يخفف منه، يعني يحف على حد الشفة ويخفف من كثافته لحتى يصدق عليه أنه أخذ منه. حديث زيد هذا رضي الله عنه فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والعلماء اختلفوا في قوله ليس منا، هل هي دالة على أن الفعل من الكبائر أو ليس كذلك؟ فمن قال إن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ليس منا يدل على أنه من الكبائر، احتج بأن الأصل الشرعي أو الأدلة كلها التي فيها ليس منا فيها نفي للإيمان الواجب، وإلى هذا يميل ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني، وهو قول أكثر العلماء فيما أعلم، أن ليس منا قد تكون لنفي كمال الإيمان الواجب، وقد تكون لنفي كمال الإيمان المستحب. ونفي كمال الإيمان الواجب قد يكون شيء معه من الكبائر، وقد يكون محرما فانتفى معه كمال الإيمان الواجب لكن من الصغائر. هذا أضبط من جهة الاستدلال وتنوع ما جاء فيه ليس منا. فجاءت ليس منا في كبائر: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، هذا فيه الكبائر. وفيه ليس منا أيضا: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذا نفي لأمر واجب لكن لا يدخل في الكبائر، لأن الأمر به واجب، دل النفي على أنه واجب. وهنا مسألة أيضا متصلة به: ما بين الشارب واللحية، يعني هذا المسألة لاتصال الشارب واللحية، هذه المنطقة هل هي من الشارب أم هي من اللحية أم ليست منهما، لا من هذا ولا من هذا. والأظهر أنها ليست من اللحية وليست من الشارب، ولهذا كان أن جاء في البخاري أن ابن عمر كان يأخذ هذين، يعني وأشار إلى ما بين الشارب واللحية، وهذا هو الذي عليه عمل يعني المعروف من عمل السلف أن ما بين الشارب واللحية يؤخذ، يعني ليس من الشارب أو هو من الشارب ولكنه استرسل يؤخذ، وليس من اللحية طبعا لأنه لم يتصل بها، فهو اتصاله أقرب بالشارب بخلاف اللي لحيته واصلة طبعا إلى شاربه فهذا يكون متصل باللحية، لكن إذا كانت لحيته خفيفة أو نازلة تحت ثم الشارب نزل والشارب هو اللي ينزل في الواقع، لذلك يكون له هنا لا يكون له حكم اللحية في إبقائها ويكون له حكم الشارب في أخذه. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يأخذ ما بين هذين يعني معلقة. هذا يسمى أحيانا السبال، لفظة السبال مختلف فيها وش يعنى بها، تارة يقصد بها شعر الحنفقة، تارة هذا، وتارة ما استرسل من اللحية، لكن يمكن أن تقول أنها السبال لأن أصل السبال هو ما استرسل، مأخوذ من الإسبال، الإسبال هو الطول، فما استرسل من الشيء يقال السبال. ولذلك اختلفوا حتى أهل اللغة، هل السبال هل هو هذا شعر الشارب إذا طال، أو هو العنفقة إذا طالت، أو هو اللحية إذا طالت، فالكل يصدق عليها هي سبب. نعم. واختلف السلف في قصر الشارب وحلقه أيهما أفضل. قال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإيقاف، ولا يجزه فيمثل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويحفي اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. فقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلث. قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلى. فقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر النفخ نفخ فجعل رجله بردائه وهو يدخل شاربا. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحابه الذين رأينا المذني والربيع كانا يحفيان شواربهما. وأصحابه الذين رأينا الربيع يعني الربيع بن سليمان راوي كتب الشافعي الرسالة وغيرها، والمزني صاحب المختصر المعروف واللي روى عنه الأم كتاب من جلة العلماء ومن خاصة الشافعي، المزني والربيع بن سليمان رحمهم الله تعالى. نعم. ويدل ذلك على أنه ما أخذه عن الشافعي رحمه الله. قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خوي من داد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. خويز من داد هذا اسم واحد، ابن خويزمنداد، خويزمنداد واحد اسم واحد مركب. نعم. وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحفي الشوارب. فقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفي أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. فقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغني: وهو مخير بين أن يحييه وبين أن يقصه من غير إفكاء. قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بشارده على سواك، وهذا يكون معه إفكاء. واحتج من لم يرى إفكاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه الفطرة الخمس، وذكر منها قص الشارب. واحتج المتون لأحاديث الأمر بالإفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد شاربا. قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه الإفاء، وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه، رضي الله عنه يرفعه: جز الشوارب وأرخ اللحى. قال: وهذا يحتمل الإفاء أيضا، وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه. وقال بعضهم: حتى يرى بياض الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمغسلين واحدا، فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره، فكذلك الشارب. نعم، انتهى. يظهر لك أن العلماء متفقون على أن قص الشارب والأخذ منه كاف في امتثال الأمر، وإنما وقع الكلام في هل الإحفاء مشروع أم ليس بمشروع، ثم هل هو أفضل أم ليس بأفضل، أم هو مفضول. وكلام الإمام مالك ظاهر في أنه لم يدرك أحدا ولم يعرف أحدا وهو في المدينة ممن كانوا يستأصلون شواربهم ويحفونها، ولذلك قال إنما هو مثلى. وحلق الشارب في من يتأمل فيه نوع تمثيل كما قال الإمام مالك، لأن بالنظر إلى من حلقوا الشوارب شديدا، حلقوها يعني أحفوها شديدا أو حلقوها شديدا، فإنه يظهر منه عدم مناسبة ولا يناسب كل أحد. ولهذا كان كلام الإمام مالك واضحا من جهة النظر إلى هيئة الوجه إذا بعد حلقه، ولهذا قال هو مثلة وقال هو بدعة إلى آخره. وكلام الإمام أحمد في أنه رضي رحمه الله أحفى وقص يدل على التخير بين هذا وهذا. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في أنه كان يقص كان يحفي شاربه شديدا فيما ورواه إبراهيم شو اسمه بن محمد بن حاطب، فهذا كأنه محمول على أنه في الحج والعمرة، لأن الرواية الثانية المعروفة عن ابن عمر أنه كان يقص من شاربه، وعمر رضي الله عنه الخليفة الراشد كان يبقي شاربه، وكانت أطرافه تعظم فربما فتلها إذا غضب، يعني لمسها ووضعها بين إصبعيه. هذا كله يدل على أن من قال أن الإحفاء بمعنى الحلق أنه ليس بجيد، لأن كلمة أحفى هذه ليس لها حد محدود في الاستئصال أو في التخفيف شديدا، ولهذا ينبغي أن تفسر كلمة أحف الشوارب بما ورد في خصال الفطرة، لأنها قص الشوارب، أو يعني في الرواية الثانية قص الشوارب وأعف اللحى، كذلك بما ورد في خصال الفطرة أن منها قص الشوارب أو قص الشارب، سواء في حديث الفطرة 10 أو في الفطرة 5 كلها فيها لفظ قص الشارب. وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام يعني ثبت أنه كان يعمله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقص شاربه. أما حلق الشارب فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا إحفاؤه شديدا أيضا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا أعرف أيضا الحلق روي عنه عليه الصلاة والسلام. فتحصل من ذلك أن الإحفاء بمعنى الحلق أنه لا يأتي فهما بالأدلة، وإنما المراد اللي جاء الأمر به الإحفاء في حديث أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، وفي الحديث نفسه جاءت الرواية الأخرى قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، والثاني حديث زيد بن أرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، والثالث ما جاء من أفعال كبار الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره من أنهم كانوا يبقون شواربهم. وهذا كله يدل على أن الحلقة أنه غير مسنون وغير مشروع، وأن المشروع هو القص والإحفاء، والإحفاء يحمل على القص الشديد، لأن القص تارة يكون بأخذ الأطراف فقط وأخذ شيء يسير، وتارة يكون القص بإبقاء شيء يسير من الشارب، لكن واضح أن الرجل له شارب. أما حلقه هذا ليس بمشروع، لأنه كما قال الإمام مالك لم يعني بدعه ولم يعرف أحدا عليه، وهو أيضا فيه مثله في أكثر من يفعله. فإذا على قول الإمام أحمد أنه مخير، وقول ابن قدامة في المغني ومخير، يعني ما بين الأخذ من أطرافه وما بين إحفائه بمعنى قصه شديد، إما أن يبقي الأعلى ولو كثف ويكتفي بأخذ ما دخل الشفة يعني طرف الشفة، وإما أن يحفيه بمعنى يأخذ حتى من أصل الشارب، يأخذ منه شديدا يعني يقص منه حتى ما يبقى منه إلا القليل. هذا هو الذي يخير فيه. نعم أقرأ. نعم الاستدلال هذا له أصل، الاستدلال الأخير بأن حلق الشارب أفضل لأن الحلق أفضل من التقصير، هذا له أصل ما ذكره ابن القيم لكنه معروف، وهو أن شعر اللحية والشارب بعد النسك هل هما مثل الشعر شعر الرأس أم لا؟ كثير من العلماء بل من الصحابة طبعا ثم من بعدهم أدخلوا الأخذ من اللحية ومن الشارب في حكم الرأس، فقالوا الله جل وعلا يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، والتفث يقضوا تفثهم منه حلق الرأس أو تقصيره، ومنه أيضا الأخذ بما استرسل من اللحية أو شعث، وكذلك منه أخذ الشارب يعني بعد النسك، فجعلوها مرتبطة بالنسك. وهذه ابن جرير رحمه الله في التفسير لما أتى لهذه الآية ثم ليقضوا تفثهم في سورة الحج ذكر الآثار عن السلف من ابن عمر وأبي هريرة وجماعة من غيرهم ممن كانوا يأخذون من لحيتهم ومن شواربهم كما يأخذون من شعورهم بعد الحج أو العمرة، لأنهم جعلوا النسك الأخذ من الشعر وإذهاب التفث وتغير الشكل بعد النسك. فهذا هو أصل الطحاوي فيما ذكر ربطه بالحج والعمرة. المقصود أنه كما أنه في الحج والعمرة الحلق أفضل حلق الرأس، فكذلك الشعر الذي أذن بأخذه وهو الشارب يكون الحلق أفضل من القص، هذا استنتاج منه، لكن هذا يعارض طبعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه أنه فعل بشاربه ولا بلحيته بعد النسك شيئا من ذلك. هذا بحث آخر. لكن من الصحابة من فهم هذا وهم عدد، ذكرهم ابن جرير رحمه الله في التفسير عند آية الحج، لكن القياس يعني في غير الحج والعمرة ليس وارد. انتهى الفصل، نكتفي بهذا. بارك الله فيك. كلها واحد، كلها واحد. طبعا كلما قل التوسع كلما كان يعني يؤجر عليه العبد إذا تركه لله، ما في شك. يعني الزهد، الزهد وترك المباحات لمن تركه لله وهو لا ينفعه في الآخرة هذا أفضل، لأن العلماء اختلفوا في الزهد. إيش تعريف الزهد؟ الأخ يسأل يقول هل المقصود ترك مباح واحد أم ترك كل المباحات؟ هذا مرتبط بمسألة الزهد. كلما تقلل الإنسان من التوسع في المباحات إذا صحت نيته وكانت هذه المباحات لا تعينه في الآخرة إنما هي للدنيا للاستمتاع فتركها أفضل لمن قوي عليه. لكنه هل كلام ابن تيمية يختلف عن هذا؟ لأن الكلام على النهي هل ينهى أو مجرد الترك أفضل؟ وهذا مرتبط بالأصل وهو الزهد. ما هو الزهد الذي أمر به أو مدح به أهله وأمر به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ راجع إلى نفسيته، يعني عدم فقه الزهد أنك تترك كل شيء وإلى آخره وتأخذ بالقليل. والعلماء لهم عدة تعريفات للزهد، وأنسبها قول ابن تيمية شيخ الإسلام أن حقيقة الزهد المشروع هو كلام فقيه، يعني كلام فيه خلط ما بين السلوك والفقه، ما بين السلوك الذي يقصد منه أن العبد يتقرب إلى ربه جل وعلا ويتخفف من الدنيا، وكذلك من الفقه الذي فيه تحقيق المقاصد الشرعية تحصيل المصالح ودرء المفاسد. قال حقيقة الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة من المباحات، ترك ما لا ينفع في الآخرة من المباحات. يعني إن في مباحات تركها ترك حقيقة الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة من المباحات، يعني الشيء اللي ما ينفع في الآخرة تركه هذا زهد. لكن إذا كان هذا المباح ينفع في الآخرة وتركه لا ينفع، تركه ينفع في الآخرة فهذا يصبح من الزهد. لكن إذا كان تركه إنما هو بس لمجرد رغبة الإنسان، وقد يكون ثم أمر شرعي يتوقف عليه عبادة هذا متوقف على المباحات هذه، فهذا نظر فقيه. يعني بمعنى مثلا المخالطة، أقول المخالطة هذه قد تكون للدنيا وقد تكون تنفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة إذا كان لا ينفع في الآخرة تنفع في الآخرة الخلطة فتركها زهد في النفس. إذن المال مثلا، المال المباح تحصيله أو قبوله ممن يعطي، إذا كان ترك إذا كان عدم أخذ المال أنفع لك في الآخرة فتركه زهد، وإذا كان أخذ المال أنفع لك في الآخرة فهذا تركه ليس من الزهد، أن هذا زهد كاذب مثل ما يسميه بعض السلف. مثل بعض المسائل اللي يعني قد تكون الناس مثلا أنه لا عمل إلا بظهور، لا عمل إلا بظهور إلا بنوع اشتهار، فالعالم أو الداعية أو يترك العمل هذا، يترك العمل لأجل عدم الظهور، فيكون ترك ما ينفع في الآخرة لشيء لا ينفع في الآخرة فليس من الزهد. فإذا حقيقة ترك المباحات النظر فيما تؤول إليه، فإذا كانت تعين على الآخرة فأخذها مطلوب، إذا كانت لا تعين في الآخرة فهنا يأتي الزهد، من تركها فهو مأجور ومن لم يتركها فأخذ بالرخصة، يعني فيها ساعة. يعني مثلا رفيع اللباس، مثلا غترة، في غترة مثلا 100 ريال، مثلا 150 ريال، وفي غترة تقوم بنفس العمل ب70 ريال. هنا شخص من جهة الرغبة في الزهد لا من جهة البخل، ويقدر على أن يلبس بالغترة مثلا 150، لكن شرى 70 ريال مثلا أو 50 ريال وهي أو بأقل، وهي يعني فيها خشونة وإلى آخره، لكن ليس بخلا وإنما ترفعا عن التناعم، فهذا هذه اللبسة ما يعين في الآخرة، فهو ترك، لم يترك ما ينفعه في الآخرة، بل ترك ما لا ينفعه في الآخرة، هذا يؤجر عليه والزهد. ومن فعل وتنعم لا بأس، هذا رخصة، لكن هذاك يؤجر. مثل ترك وضيع، ترك جميل اللباس بعام، ترك جميل المراكب، إذا كان ليس من جهة البخل ولكن من جهة أن المسلم يقول أنا لن أنعم نفسي، بل أريد يعني عدم التنعم رغبة فيما عند الله، وترك هذا وملذات الدنيا وحتى ما تؤول علي بأشياء، هذا يؤجر عليه، لأنه ترك ما لا ينفع في الآخر، ترك ما لا ينفع في الآخر. لكن يجي واحد يقول والله السيارات هذه جديدة، السيارات هذه فيها ترفه، ومن أول حنا نحج في على البعارين، نحج نقعد شهر شهرين، أنا أترك هذه السيارة وما أترك الحج لأنه صعب علي الآن، أنا بترك السيارة ولا بترك الطيارة، هذا ترك أمرا مباحا، لكن ترك ما ينفعه في الآخرة أو ما لا ينفعه، ترك ما ينفعه، هذه وسيلة تنفعه في الآخرة. فإذا قال أنا بزهد ماني براكب السيارة ولا نبحاج ولا مسافر لكذا ولا، لأن هذه أمور ترفيهية فيها يعني رفاهية ونحو ذلك، هذا في الواقع زهد غير محمود، هذا زهد كاذب، لأنه ترك، صحيح ترك التنعم، لكن هذا التنعم ليس مقصودا لذاته، هذا وسيلة إلى شيء آخر. وهذا له أمثلة كثيرة في حياة الناس، يعني مثلا المسجد، المساجد الأصل أنها غير مفروشة، أن نصلي على الحصبة أو على رمل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجده على هذا النحو، لكن نقول هذا هو الأصل، فإذا بنصلي على الأرض، بنصلي في مسجد فيه رمل وفيه حصى، نقول هذا هو الأصل. لكن هنا ترك هذه هل ينفع في الآخرة أو لا ينفع؟ إذا جاء الناس الآن وهم معتادون في بيوتهم على الفرش الناعمة وعلى أنهم يصلون على أشياء مفروشة، ثم جاء على شيء فيه رمل توسخ ثيابه وبيجف فيه وهو ما تعود وجبهته، بينفي عنه إيش؟ بينتفي عنه الخشوع، ليس لن تكون صلاته كصلاته لو حصل. فإذا هذا المباح تركه لم ينفعه في الآخر، بل فعله ينفع في الآخرة بتحصيل الخشوع، وهذا من جنس أنواع المباحات. فإذا مسألة الزهد والمباحات تارة ينظر إليها صاحب السلوك والزهد المجرد فيفعل لنفسه أشياء قد لا تسلم له، وهذا أكثر ما يحمل من فعل الصالحين والزهاد في زمن السلف والأزمنة المتأخرة، وتارة يفعلها الفقيه العالم، فهذا هو الذي يزن الأمور بميزانه الشرعي. قرأ لما عند الإخناس بالفرق والناس، الحين أنت تعلمني يعني تسأل ولا تبين نعاقبه؟ لأن ترى فيها جهتين، تبين نعاقبه ولا تسأل؟ من جهتين أجل علمنا باسمه واسم المسجد اللي فتح الميكروفون وكبر تكبير جماعة، هذه بدعة، أقول هذه بدعة يجب عقاب، يجب منتشرة يعني بالميكروفون يكبر، لا ما هو الداخل، الخارج، في الداخل يقول خارج عادي يكبر والناس يكبرون، من يريد الإعلام هذا العيد كان هكذا أقول. طيب هذا جيد، صار الأخنى الشيخ نعم، يعني لما عند الإخلاص والفرق والناس وقف الإمام المستقبل قبلها بعد السلام ودعاء والناس يعني. هذا اللي قال فيها الإمام مالك هذه بدعة، قال المالكية نصوا على أنها بدعة. دعاء الختم إذا كان بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة يقوم ويدعو أو يبقى في مكانه ويرفع يديه ويدعو الناس يأمنون، هذا هو اللي ما فعلها أحد من السلف. إلى هذا فعل نص عليه شوف ابن الحاج في المدخل نص عليه أنه من البدع، أن الإمام مالك أنكره المالك. سواء إذا قام كان له صورتان في الزمن الأول، بعد السلام إذا فرغ من يعني ختم القرآن كمل صلاته، ثم بعد ما يفرغ من الصلاة يسلم يقوم الإمام ويرفع يديه ويدعو، يقوم الناس ويدعون وراءه، هذا بدعة لأنه لم يؤثر عن أحد، ليس له عليه أصل شرعي ولم يؤثر عن أحد من السلف ولا الأئمة أنهم أجازوا هذه الصورة. والثاني أنه يجلس مستقبل القبلة ويدعو بعد السلام، هذا أيضا ها؟ بعد الصلاة يبقيها ما يقرأ في الصلاة. إيه هو هذا من جنسه، هذا احتيال يعني من جنسه. الأصل الشرعي في الختمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل الركوع في النوازل، فالدعاء قبل الركوع مكان للدعاء قبل الركوع، أو نقول قبل الركوع مكان للدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا قبل الركوع، إذن هذا الموطن موطن دعاء. في أي دعاء؟ فيما له أصل شرعي مثل النوازل، مثل القنوت، قنوت الوتر عند من يقدمه وأشبه ذلك. صح عن مسعود رضي الله عنه عن أنس أنهما قال لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة، وقولهم لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة يحمل على الرفع، لأنهم ما يجتهدون في هذا أن بعد القرآن دعوة مستجابة، دعوة مستجابة يعني يجيب الله الدعاء في هذا الموطن، وهذا لابد فيه من توقيف، ما يمكن يجتهد فيه هو، لذلك حمله العلماء على الرفع، قال هذا له حكم الرفع. فقوله عند ختمه هذا يشمل إذا ختم داخل الصلاة وإذا ختم خارج الصلاة، ولهذا خارج الصلاة كان أنس إذا ختم جمع أهله وأولاده ودعا بهم، في داخل الصلاة هنا هل يشرع أو لا يشرع؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم بهم القرآن حتى نقول أنه ختم وترك، تكون من البدع لو ختم وترك، لكن لم يختم بهم القرآن، لهذا تدخل عند عموم عند ختمه، مثل ما قال الإمام أحمد يروي فيه أهل المدينة عن عثمان، يعني الختم داخل الصلاة، وكان يفعلها العلماء والأئمة في مكة من وقت السلف، وقال الإمام أحمد أدركت سفيان والشافعي وكذا يصلون في مكة ويدعون بختم القرآن إلى آخره. فإذا قوله عند ختمه ينظر هنا عند الختم هل هو موطن للدعاء في الصلاة ولا ليس موطن للدعاء؟ هو موطن للدعاء اللي هو قبل الركوع، فلهذا شبه إجماع من العلماء، أو هو إجماع إلى ما قبل يعني سنين قليلة يعني، ولا ينقض الإجماع. سماحة الشيخ من باب يعني التورع يقول شبه إجماع، يقول شبه إجماع على فعلها، على فعل الختمة، وما أعلم أحد خالف فيها، وخاصة أئمة السلف يعني اللي يؤخذ منهم العقيدة والعمل والسلوك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، والشافعي، وأحمد، وأصحابه، والأئمة منهم ابن تيمية وابن القيم وإمام الدعوة وأبناءه إلى وتلامذته من أئمة الدعوة، كلهم على فعل السلف في هذا، ولم يحكم أحد على أنها أن هذا محدث أو بدعة أو ما يسوق إلى آخره، وأصله الشرعي مثل ما ذكرت لك واضح. فإذا يفرق ما بين مسألة الخطأ يعني الفعل هذا اللي هو ما بعد الصلاة وما دلت الأصول عليه وهو فعله في داخل الصلاة. ودائما الواحد ينظر في الأشياء اللي يجري عليها بحث، هل أنكرها أحد من الأئمة أم لا؟ يعني اللي يجي يقول ختمة بدعة، طيب من أنكرها؟ من أئمة السلف؟ ما في، أنكر الصورة اللي هي كانت موجودة في مكة في عهد مالك والشافعي، ولا من أنكر هذه الصورة؟ ما في. والإمام أحمد يقول يروي فيه أهل المدينة شيئا عن عثمان، يعني أرجعها للأصل، وكان أهل مكة يفعلونه، ورأيت سفيانا وفلان وفلان يصلون معه. بعض الأئمة يجتهد ويجعلها في الوتر، وهذا خالف عند ختم، يعني فصل، والوتر دعاء للقنوت ما هو دعاء للختم، لهذا من عدم الفقه جعله في الوتر. الإمام أحمد سأله الفضل بن زياد قال اجعله في الوتر، قال لا، إذا قرأت قل أعوذ برب الناس وأكملتها فادعو، فارفع يديك وادعو. قال أطيل؟ قال نعم، يعني أطول من القنوت، يعني الدعاء القنوت قنوت الوتر دقيقة دقيقتين، اللهم اهدنا فيمن هديت وهو عظيم دقيقتين، الناس الآن توسعوا وطالوا. دعاء الختمة يعني 4 دقائق 5 دقائق دعاء بجوامع الدعاء، الناس أطالوا الآن دعاء القنوت وأطالوا دعاء الختمة، ولهذا التبس، يعني صار فيها أشياء يمكن التبست على البعض، قالوا أنها هذه فيها يعني المظهر صار في الشيء، لكنه لو أخذت بأصولها الشرعية يعني بدون تطويل هالتطويل الزائد، أنها ما في ما يمنع منه لأنه موقع دعاء، لكن البقاء والمحافظة على الأصل أولى، يعني الدعاء 5 دقائق مثل ما كان علماء نجد يفعلونه، يعني 5 دقائق بالكثير، يعني 7 دقائق إذا طول مرة وتعبوا الناس. نعم. العلم ما يفوت بال40، والأنبياء أكثرهم بعث وهو في ال40، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو في ال40 وجاءت العلوم، فال40 سن الكمال، سن الإدراك وسن معرفة الأمور وفهم الأشياء، فهذا السن مناسب، ما يقال أنه سن سنتها فيه الطلب. الثاني أن اللي بلغ سن ال40 من الله جل وعلا عليه بمعرفة أفضل الطرق للقربة، لأنه فعل الآن وصل إلى سن يبحث يعني عما يقربه إلى الله جل وعلا، خلاص انتهى سن الشباب، الآن سن الخوف، بعد ال40 هذا سن الخوف، فهو يبحث عن أنفع شيء له، أنفع ما يحصله العلم والدعوة إليه، ما دلت عليه سورة العصر، إلا الذين آمنوا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من إيمان وهو العلم ثم عمل، ولابد من تواصي بالحق، فإذا هو يعلم ويعمل، يعلم ما تيسر خاصة أصول العقيدة توحيد وأصول السنن والبدع الآيات، معرفة تفسيرها، ثم بعد ذلك يدعو بما علم، ما يحط نفسه إمام في كل شيء يتكلم، لا، اللي علمه يعلمه، وله فيه أجر عظيم عظيم، لأن أصول الشريعة تراها قليل، فإذا ركز الإنسان خاصة بال40 عنده إدراك أكثر من إدراك الصغير، إذا ركز وعلم أشياء وتصورها جيدا ونقلها للناس تنفع. الثالث تأمل أن عددا من العلماء ما طلبوا العلم إلا عن كبر، ما طلبوه صغار، طلبوه عدد منهم وهو في سن ال40 بدأ يطلب وصار من العلماء، وهذا لو يعني لو جمعتهم شفتها، لكن جمعت منهم عدة أسماء، لكن يعني بحث من ملح العلم في من طلبوا العلم بعد الكبر، بعد الكبر يعني إما في 25-26 أو ما فوقها، يعني مو في الشباب، يعني بدأوا ما فات شيء، أقول ما فات شيء الحمد لله. ماذا أفضل العبادات؟ الورع متعلق بالمشتبهات، والزهد متعلق بالمباحات، يعني في التعريف الاصطلاحي. أما في الشرع فالزهد يعم حتى الزهد عن المحرم، الزهد الواجب، الزهد عن المحرم. لكن الزهد اللي يتكلمون عنه ويتفاضل فيه الناس هذا الزهد اللي هو عن المباحات. وأما الورع فإذا صار فيه مشتبهة، فمن حديث النعمان ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه أو دينه وعرضه في الرواية. فإذا الورع متعلق بإيش؟ متشابهات. والله هذا حلال ولا حرام، هذا يجوز لي ولا ما يجوز، والله هذا بتركه تورعا، ما يقال تركه زهدا. أما إذا قال والله هذا مباح، طيب ليش مات الأكل والله طيب جدا، ها يعني متعود، يعني ما يبغى يفتح على نفسه باب في أنه يأكل دائما إلى أن يشبع، هذا يسمى إيش؟ هذا الزهد. زهد هذا في مباح. لكن جاءت المشتبهات، والله المال هو يجوز ولا ما يجوز، هل فعل هذا يباح لي، هل كلام دخولي فيه يصلح ولا ما يصلح، يجوز لي آثم عليه ولا ما، هنا يدخل الورع. تستبرئ وتتورع وتترك، تترك الأمرين معا استبراء، هل هو كذا ولا كذا، تقول أنا بتورع وأخذ بالأحوط، هذا يسمى ورع. أما الزهد فهو متعلق بالمباح. تعمق التكلف، التكلف لأن العلم فيه وسوسة أيضا، مثل ما قال ابن الوزير في كتابه إثار الحق على الخلق، يقول كما أن النية الطهارة تعمق فيها والفكر في النية وكيف ينوي وكيف يتطهر يحدث وسوسة، كذلك الفكر في العلم الزائد يعطي وسوسة. العلم تأخذ بالظاهر، تأخذ بالم... لكن تجي تتعمق في مسألة وتتعمق وتدقق وتدقق و... والإنسان ما عنده آلة تحجزه ولا عنده إدراك يحجزه في العلوم، يقلبه إلى وسوسة في العلوم، فالأخير قد يكون يشك، عنده شك في كل العلوم، لأنه تعمق وهو ليس بأهل للتعمق أو ليس مأذونا له. بعض العلماء أصابهم وسوسة في العلم، مثل ما أصابتهم وسوسة في الطهارة في العبادة. العلم يجيه وسوسة، العالم يعني النظار والمتكلمين والفلاسفة جاهم وسوسة، قالوا في نهاية الأمر إلى أنهم لم يعلموا شيء، يقولون كلها ظن وما ندري. ومثل في بحث معروف عند الفلاسفة وعند هذا مسألة نفي العلوم، هل هناك علم أو كلها ظنون؟ عند الفلاسفة كلها ظنون، كلها ظنون، ما في شيء ثابت يعني علمي، ها كلها ظنون. فراح يبحث وكذا، ورسالة في نفي، ألف واحد رسالة في نفي العلم، يعني في أن الأمور مبناها على الظن. جاء واحد ذكي وقال له طيب أنت الآن رسالتك هذه في نفي، وراح يدافع عنها، لا ما يصح وهذا ظن وكله مضى. طيب أنت الآن في تعبك هذا هو ظن ولا علم؟ أنت الآن اللي قاعد تبحث لك سنين وتألف الرسالة هو ظن ولا المقطع؟ فيعني عرف أنه ما أدرك. لهذا ليس ثم أحسن ولا أقرب إلى الفطرة ولا أسلم من الكتاب والسنة. طيب سهلة يفهمها العام والمتعلم، يفهمها الذكي والبليد، واضحة، كلمات معدودة بينة. أما التعمق هذا ما جاء العلماء الأصل أنهم ما يتعمقون، مثل ما قال ابن مسعود وإياك والتعمق، لا تتعمق، تعمق في أشياء خلاص سلم للشرع، وهذا شيء فيه غيبيات واعتقاد نعتقده، وشيء فيه عمل وحكم نعمل به. متى تعمقنا؟ لما جاء المخالفون تعمق أئمة الإسلام ليردوا عليه، لكن توسع الأمر إلى أنها صارت تبحث دقائق ما لها داعي تبحث. مثل مثلا عند العامة إمام مثلا مسجد يروح يتحدث عنهم عن الصفات وخلاف المعتزلة والأشاعرة، هذا خلاف منهج السلف، ويظن أنه الآن يقرر العقيدة، لا، هذه أمور للتعليم حفاظا على الدين، حتى ما يأتي الناس يضلون يصير في من ينافع، مثل السيف اللي تعلم، مثل الرمي للمجاهد، تعلم الرمي حتى إذا جاء أحد ترمي به. أما تحدث الناس بشيء ما خارج عن دلالة الدليل، روح تقول هذا وهذا أول الاستواء بكذا والصواب كذا وتدخل في مباحث ما لهم علاقة العامة. العامة تقول لهم الله جل وعلا اتصف بصفة الاستواء كما قال الرحمن على العرش استوى انتهينا ونحو ذلك. لهذا الإمام مالك في رواية عن نهى عن تحديث العامة بالأحاديث الغرائب، وقال نهى عن تحديث العامة بأحاديث الصفات، لأن كان في وقته من في زمنه من يتوسع فيها. العامة ما يدرون، والله ما يدرون هو صار في كذا ولا صار في كذا. مثل مثلا الحديث عن الجماعات، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة كذا، وجماعة التبليغ، وجماعة مدري إيش، العامة ما يعرفون هذا الشيء. العامة بين لهم طريقة السلف وألزمهم بها وحذرهم من الطرق المخالفة عن السلف، أما تجي تدخلهم بتفصيل والإخوان دو كذا يصبح يشك في كل شيء، يقول هذا العالم يجي ولده ولا أخوه بيرشده الشيء، والله أنت ما ندري وش أنت وانت كذا، وهي من أمر من الخير يقول له صل ولا أنت صل. فإذا تحديث العامة بما لا يفقهون ليس من هدي السلف، مثل ما قال علي حدث الناس بما يعرفون، ما تعطي شيء لا يستفيد منه لا في العلم ولا في العمل، هذا مثل السلاح للخاصة. نعم الداعية طالب العلم يعرف هذه الأشياء ويعرف حقيقة منهج السلف ويعرف كيف يواجه الإخوان، يعرف كيف يواجه إذا مثلا في العقائد ظلوا أو في المنهج، أو كيف يواجه كذا، أو كيف يواجه التبليغ أو نحو ذلك إذا وي. لكن العامة تجي تعطيهم كل شيء، هذا ليس من هدي. أو الشباب الصغار أو اللي ما يعرفون توه الأنبادي تقول له والله ترى فيه 20 جماعة وهذولا تراهم كذا وهذولا كذا، ما هي تربية سلفية هذه. هذه عند الحاجة، إذا احتاج إليها تبين، أما كمنهج منهج للتربية السلفية على ليس كذلك. تتبين للناس ما يعرفون، إمام المسجد الخطيب كله يعطي الناس ما يحتاجون إليه. فبيان مثل بعض المسائل من قبيل إنكار المنكر يكون بقدره، مثل إن كان الآن الإنسان بيحذر عن منكر من المنكرات الموجودة، بعض الناس ما يدري أصلا فيه، مثل ما ذكر أحد الناس يقول كان خطيب في دمشق خطب خطبة وقال صدر هذا الأسبوع مجلة عليها صورة امرأة عارية وكذا واسمها مجلة، الناس ما يدرون، راحت قضت في السوق على طول، يعني دعاية على المراحة وشروها وشها المجلة، ولا في هذا لا شك أنها يعني بعد عن الفقه الشرعي وعن حقيقة طريقة السلف، وبعد عن حتى ما يقتضيه العقل الصحيح. الناس ما يدرون، العامة لا يعلمون أكثر الأشياء، تجي تبحث عندهم أشياء في الصفات ولا أشياء في القدر ولا أشياء في الإيمان والإرجاء والتكثير، وهم ما يدرون عن هذا. تعطي العامة ما ينفعهم في دين القرآن السنة ودلالة القرآن والسنة، أفادت الآية كذا وكذا، معنى الآية أفادت السنة، هذه الطريقة الشرعية. هذا في الحال العادي. قد يحتاج الناس في زمن ما لفتنة حصلت أو شيء إلى تحذير عام حتى ما يتأثروا بموجة عامة، هذا تقدر بقدرها، لكن ليس منهجا بالسلف يظلون عليه إلى الأبد. فتنة خلق القرآن لما حصلت في زمنها، لما انتهت أصرجع الناس إلى في زمنها، علي بن المديني حذر منه، والبخاري قال فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل سألت أبي محمد بن إسماعيل البخاري كذا، سألت أبي وأبا زرعة عنه فرأيت أبي وأبا زرعة ترك الرواية عنه. ليش؟ يعني متروك، البخاري متروك، هذا صحيح يدرس في الأم. شيء اقتضاه الوقت، شيء اقتضاه الوقت، حماية للدين، حماية حتى ما يتأثر الناس باجتهاد مجتهد، يكون اجتهاد واخطأ، يكون هو تأول، لكن يظل خلاص ضربة لازم إلى الأبد، ليس كذلك. فإذا الأمور ينبغي مثل هالمسائل العظيمة لابد فيها من جهة العلم ومن جهة العمل والسلوك والمنهج يرجع فيها إلى أهل العلم، هم الذين يجمعون ما بين فهم طريقة السلف والقواعد الشرعية والفقه، فيعطوا الناس وطلبة العلم والدعاة منهجا واضحا لاحبا يسيرون عليه عن بين. وفقكم الله جميعا لما فيه.